أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يعترض على ذلك باعتراضين، الأول وقد تقدم، الثاني أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجيات. كان الكلام في المجموعة الثالثة، وهي ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب. وذكر السيد رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن مفاد هذه المجموعة الثالثة بأن كل خبر يخالف القرآن فهو ليس بحجة. تمامية تقريب هذا الاستدلال الذي تقدم يتوقف على دفع هذين الاعتراضين. الاعتراض الأول وقد تقدم بيانه والجواب عنه، وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني. حاصل هذا الاعتراض يتضح من خلال مقدمتين. عليكم السلام. المقدمة الأولى أن المجموعة الثالثة مفادها أن كل خبر يخالف القرآن فهو ليس بحجة، فمفادها سلب الحجية عن الخبر الذي يكون مخالفا للكتاب. هذه هي المقدمة الأولى، لأن الرواية تقول: وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني إسقاط الحجية عن الخبر الذي يكون مخالفا للقرآن. المقدمة الثانية أن الخبر الذي يكون مخالفا للقرآن تارة يكون مباينا، فالخبر الذي يكون مباينا للقرآن يصدق عليه أنه مخالف، يصدق عليه عنوان المخالفة. فإذا كان القرآن يقول الربا حرام والخبر يقول الربا حلال، نقول هذا الخبر يباين ما جاء في القرآن، فيصدق على المباين عنوان مخالفة. فنطبق الكبرى: كل خبر يخالف الكتاب ليس بحجة. الذي بينه وبين الكتاب العموم من وجه، يصدق عليه عنوان المخالفة. فنطبق الكبرى: كل خبر يخالف الكتاب فهو ليس بحجة. هذا إذا كان التعارض بنحو التعارض المستقر كما في المباينة أو العمومي من وجه. كذلك عنوان المخالفة ينطبق على أنحاء التعارض غير المستقر. نظير ماذا؟ نظير التقييد. فإن التقييد يخالف الإطلاق الموجود في الكتاب، عنوان التقييد يخالف عنوان الإطلاق. التخصيص إذا كان الخبر خاصا فالخاص يخالف العام في القرآن، عموم القرآن، والمنبه على أن الخاص يخالف العام، وأن الخبر المقيد يخالف الخبر يخالف إطلاق القرآن، هو أننا نعبر عنه تعارض، والتعارض يعني التنافي والمخالفة، غايته ليس مستقرا بمعنى يحتاج إلى جمع عرفي، وإلا الخاص بما هو خاص يعارض العام القرآني. والتخصيص الخبري يخالف الإطلاق القرآني. أيضا الحاكم الخبري ينافي ويعارض المحكوم القرآني. إذن معنى ذلك التقييد يصدق عليه عنوان المخالفة، التصديق التخصيص يصدق عليه عنوان المخالفة، الحاكم يصدق عليه عنوان المخالفة. فطبقوا الكبرى وقولوا أن كل خبر مخالف كالتخصيص كالتقييد كالحاكم لا يكون حجتان. فمعنى ذلك أن الأخبار المخصصة مسلوب عنها الحجية، أن الأخبار المقيدة للقرآن مسلوب عنها الحجية، الأخبار الحاكمة على القرآن على القرآن أيضا تكون مسلوبة الحجية. وهذا مما لا يلتزم به فقيه من الفقهاء أو أحد من الناس. لماذا؟ لأنه لا يمكن إسقاط المخصصات، ولا يمكن إسقاط المقيدات، ولا يمكن إسقاط الحاكم. إذن لو سلمنا بمدلول هذه الطائفة من الروايات، وهي أن كل خبر يخالف القرآن لا يكون حجة، لو سلمنا بهذا المضمون لزم إسقاط الحجية عن المخصصات والمقيدات والحاكم، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن هناك ما يخصص القرآن، وهناك ما يقيد القرآن، وهناك أخبار تكون حاكمة على القرآن. هذا هو الإشكال الثاني. وهذا الاعتراض الثاني تقدم في المجموعة الثانية، غايته هناك ماذا أجبنا؟ قلنا هناك في المجموعة الثانية بأنه انعقدت سيرة أهل البيت عليهم السلام على العمل بتخصيص القرآن وبتقييد إطلاقات القرآن، وبهذا نحمل هناك الخبر غير الموافق إلى أن نحمله على التعارض المستقر، بما إذا كان مباينا للقرآن أو نحمل غير الموافق بنحو المخالفة لأصول دين. ما القرينة؟ نقول بما أنه انعقدت سيرتهم عليهم السلام على تقييد إطلاق القرآن وعلى تخصيص عموم القرآن، فلا يناسب أن يتحاشى الإمام ويستنكر الإمام ما صدر عنه وجدانا، لأنه وجدانا من الضرورات الواضحة أن هناك روايات خصصت عموم القرآن وقيدت إطلاق القرآن، فإذا صدر عن الإمام ما هو مخصص للقرآن وما هو مقيد لإطلاق القرآن، لا يناسب أن يتحاشى ويستنكر الإمام ما صدر منه. هذا كان الجواب في المجموعة الثانية. هنا في المجموعة الثالثة هذا الاعتراض كيف نجيب عنه؟ هنا لا يقال أننا بقرينة الاستنكار، لأن هذه الرواية ليس لسانها لسان استنكار وتحاشي. قال الاعتراض الثاني أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب، إسقاطه عن ماذا؟ عن الحجية. والمخالفة، هذه المقدمة الثانية، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، وهذا يجمعه التعارض المستقر، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص لأن الخاص ينافي العام، والتقييد الذي ينافي إطلاق القرآن، والحكومة، لأن الحاكم ينافي المحكوم، ولهذا نعبر عنه تعارض، والتعارض يعني تنافي، وهذا كله من أنحاء التعارض غير المستقر. لما؟ قال لأن ذلك كله يصدق عليه عنوان المخالفة، فيكون مقتضى إطلاق هذه المجموعة، إطلاق هذه الطائفة، وهي أن كل خبر يخالف القرآن فهو ليس بحجة. إذن المخصصات لا تكون حجة، المقيدات لا تكون حجة. طرح ما يعارض القرآن، ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، سواء كان تعارضا مستقرا كما في التباين والعموم من وجه، أو غير مستقر كما في التقييد والتخصيص والحكومة. إذن لا توجد عندنا ما يخصص القرآن، ولا ما يقيد القرآن، ولا ما يكون حاكما على القرآن، وهذا لا يمكن أن نلتزم به، لأن المقيدات والمخصصات مسلم بها. أجيب عن هذا الاعتراض بوجهين، ويتبين حاصل الوجوه أنها أربعة أجوبة، أربعة وجوه. الجواب الأول والثاني لا يسلم بهما السير قدس سره، فيذهب إلى جوابين آخرين. الجواب الأول أننا نسلم بالمقدمة الأولى، وهي أن مفاد الرواية، احفظ هذين الوجهين، هذين الجوابين، لأنه بعد ذلك في المناقشة سوف نقول بناء على الجواب الأول يكون تاما، بناء على الجواب الثاني لا يكون تاما، بناء على الجوابين يكون تاما، وهكذا. فسوف نقول جواب أول جواب ثاني، فاحفظ الجوابين. الجواب الأول ما هو؟ أننا نسلم بالمقدمة الأولى، وهي أن الرواية أو هذه المجموعة، هذه الطائفة الثالثة، نسلم أن فيها إطلاق. ما هو إطلاقها؟ أن كل خبر كان مخالفا للقرآن فهو ليس بحجة، هذا نسلم به. لكن لا نسلم بالمقدمة الثانية، وهي أن التخصيص عرفا يصدق عليه أنه مخالف لإطلاق القرآن، أو أن التقييد يصدق أنه يخالف إطلاق القرآن والتخصيص عموم القرآن، أو أن الحاكم مخالف. وبعبارة أوضح قل لا نسلم أن عنوان المخالفة الذي هو موضوع هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة تقول الخبر المخالف حكمه ليس بحجة، موضوعها الخبر المخالف، لا نسلم أن عنوان المخالفة ينطبق على التخصيص والتقييد والحاكم، إنما عنوان المخالفة فقط ينطبق على عنوان المباين والعموم من وجه. وبعبارة أوضح ثالثة قل أن عنوان المخالفة لا ينطبق إلا على أنحاء التعارض المستقر، ولا ينطبق عنوان المخالفة على أنحاء التعارض غير المستقر، فلا يصدق على التخصيص أنه مخالف، ولا يصدق على التقييد أنه مخالف، ولا يصدق على الحاكم أنه مخالف. لماذا؟ نقول لأن المفروض أن الخاصة قرينة على العام، والقرينة مفسرة لديها، فلا تكون مخالفة لها عرفا لا دقة، لأن المقيدة قرينة على المطلق، والقرينة مفسرة لديها، والمفسر لا يكون مخالفا لديه، والحاكم قرينة وناظر إلى المحكوم، ويشرح معنى المحكوم، ويشرح المدلول الجدي للمحكوم، وبالتالي لا يكون مخالفا له لأنه في مقام بيانه. فمن الناحية العرفية لا الخاص يخالف العام عموم القرآن، ولا المقيد يخالف إطلاق القرآن، ولا الحاكم الخبر الحاكم يخالف القرآن الآية المحكومة. فمن الناحية العرفية نقول بما أن هذه الأمور الثلاثة عن التخصيص والتقييد والحاكم، بما أنها قرينة والقرينة لا يصدق عليها عنوان المخالفة لذي القرينة، فنحن نسلم بالمقدمة الأولى وهي إطلاق مفاد هذه المجموعة، وهو كل خبر يخالف الكتاب لا يكون حجة، لكن لا نسلم بالصغرى وهي أن هذه الأنحاء الثلاثة التعارض غير المستقر المتمثل في التقييد والتخصيص والحاكم لا نسلم أنه يصدق عليه عنوان المخالف، بل هو مفسر للقرآن الكريم، والمفسر لا يصدق عليه أنه مخالف من الناحية العرفية. هذا هو الجواب الأول، فنقول إشكالكم ليس تاما، لأننا نسلم أن كل خبر يخالف وليس بحجة، لكن هذه الأنحاء الثلاثة لا يصدق عليها عنوان مخالفة. احفظ هذا الجواب جيدا. قال: فالجواب الأول يتمركز في خصوص إنكار صدق عنوان المخالفة على التخصيص والتقييد والحاكم. قال: وقد أجيب على هذا الاعتراف بوجهين، أحدهما أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما كالحاكم ليست بمخالفة للكتاب. لماذا؟ لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم، والقرينة لا تخالف ذيها. الجواب الثاني، أنه نسلم بأن التخصيص يصدق عليه عنوان مخالف لعموم القرآن، والتقييد يصدق عليه أنه مخالف لإطلاق القرآن، نسلم بذلك، ولكن توجد قرينة متصلة تصرف التخالف المراد به في المجموعة الثالثة إلى أنحاء التعارض المستقر فقط دون التعارض غير المستقر. ما هي هذه القرينة؟ نقول هذه القرينة هي أننا نعلم إجمالا بالعلم الإجمالي أن هناك روايات قيدت عمومات القرآن، وروايات وأخبار خصصت، عفوا، روايات قيدت إطلاقات القرآن وقيدت وخصصت عمومات القرآن. هذا مما لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وهذه من القضايا الواضحة ومن الضرورات المسلمة الفقهية أن هناك أخبارا صدرت عن أهل البيت عليهم السلام خصصت إطلاق عموم القرآن وقيدت إطلاق القرآن، هذا لا إشكال فيه، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. لكن لا نستطيع أن نقول أي هذه الآيات القرآنية هي المخصصة وأي هذه الآيات القرآنية هي المقيدة. فعندنا علم إجمالي، علم إجمالي بوجود إطلاقات قيدت وعمومات خصصت. نقول في المقام: صدور وجود هذا العلم الإجمالي يكون قرينة متصلة على أن المراد بالخبر الذي يكون مخالفا للكتاب ساقط عن الحجية. أي خبر؟ نقول الخبر الذي لا يكون بنحو التعارض غير المستقر، فقط يشمل المباين والعموم من وجه. لماذا؟ لأننا عندنا علم إجمالي بأن هناك أخبار قيدت إطلاق القرآن وخصصت عموما القرآن. إذن المراد بالرواية ما هو مفاد الرواية؟ نقول مفاد الرواية أن كل خبر يخالف يخالف بما إذا كان بنحو التعارض غير بنحو التعارض المستقر عفوا كالمباين والعموم من وجه، ولا يشمل المخالفة إذا كانت بنحو التخصيص أو بنحو التقييد أو بنحو الحاكم. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بأن هناك إطلاقات قيدت وأن هناك عمومات خصصت، فلا تتطرق الرواية إلى المخالفة إذا كانت بنحو المخالفة بنحو التنافي بالتعارض غير المستقر. هذا أولا. وثانيا، إذا قلت على الأقل لا توجد هذه القرينة المتصلة، نقول في المقام هذا العلم الإجمالي يكون ساقطا عن الحجية. ما هي أطراف هذا العلم الإجمالي؟ أطراف هذا العلم الإجمالي وجود الإطلاقات. نقول نعلم إجمالا بوجود إطلاقات مقيدة، إطلاقات قرآنية مقيدة أو عمومات قرآنية مخصصة، لكن ما هي هذه الإطلاقات؟ لا نعلم بها. نعلم إجمالا هناك إطلاقات قرآنية وعمومات قرآنية. هذا العلم الإجمالي نقول جريان أصالة العموم في كل طرف تعارض جريان أصالة العموم في بقية الأطراف، فتتعارض أصالة العموم في جميع الأطراف فتتساقط، فيسقط العلم الإجمالي عن الحجية، فتبقى الأخبار المخصصة والمقيدة بلا معارض وبلا منافي فتكون حجة. فوصلنا إلى هذا الجواب، أن هناك مخصصات ليست ساقطة عن الحجية لعدم وجود ما يخالفها وما ينافيها. هذا نظير ما إذا قلنا بأننا نعلم إجمالا بنجاسة هذه الخمسة الأواني، لكن أي إناء هو النجس؟ نعلم إجمالا بأن أحدها نجس، لكن أيها النجس؟ لا ندري، علم إجمالي. فنقول جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الثالث، فلا يكون، فنعم فتسقط، فيسقط جريان أصالة الطهارة عن الأطراف الخمسة. لماذا؟ للمعارضة. أيضا نقول جريان أصالة العموم معارض بجريان أصالة العموم في الطرف الثاني من العلم الإجمالي فيسقط بالمعارضة، ونتيجة السقوط ونتيجة سقوطه بالمعارضة تبقى الأخبار المقيدة والأخبار المخصصة لا يوجد لها ما يخالفها من القرآن فتكون حجة، لا أنها تكون ساقطة عن الحجية. لاحظ معي، قال والآخر أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات، وهذه مقدمة مسلمة للكتاب عن الأئمة عليهم السلام، وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء أخرى من المخالفة. ما هي الأنحاء الأخرى من المخالفة؟ أي التعارض المستقر، يعني المباينة أو العمومي من وجه. فلا أقل، إذا لم تسلم بأنها قرينة متصلة، فلا أقل من سقوط، التفت، هذا هو الجواب الثاني، الوجه الثاني الذي سوف يكون مدار الحديث حوله، فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية. سؤال، لماذا تسقط؟ قال بالتعارض فيما بينها، لأن جريان أصالة العموم في كل طرف يعارض جريانه في الطرف الآخر على أساس العلم الإجمالي. فإذا سقطت الإطلاقات القرآنية وسقطت العمومات القرآنية بقيت الأخبار المخصصة والمقيدة بلا معارض فتكون حجة، لأنها متى تسقط؟ إذا وجد من القرآن عام يخالف الخاص. متى يسقط المقيد؟ المقيد عفوا، متى يسقط الخبر المقيد؟ إذا وجد إطلاق قرآني يخالفه. والمفروض أن الإطلاقات القرآنية سقطت بالتعارض، والعمومات القرآنية سقطت بالتعارض، فبقي الخاص لا يوجد له مخالف من القرآن، وبقي العام وبقي المقيد لا يوجد له مخالف من القرآن. وإذا كان الخبر لا يوجد له مخالف من القرآن يكون حجتان، فثبت أن هناك مخصصات وأن هناك مقيدات هي حجة لا ساقط عن الحجية. إذن نفهرس الجوابين، لأن الآن مدام الحديث نقول بناء على الجواب الأول بناء على الجواب الثاني. الجواب الأول ماذا كان يقول؟ الجواب الأول كان يقول أننا نحن لا نسلم بأن التخصيص والتقييد والحاكم يصدق عليه عنوان المخالف، فننكر أصل انطباق عنوان المخالفة على أنحاء التعارض غير المستقر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني هو أن إطلاقات الآيات القرآنية، عمومات الآيات القرآنية ساقطة عن الحجية بالتعارض، فإذا سقطت عن الحجية بقيت الأخبار المخصصة على حجيتها، لأنه لا يوجد لها من القرآن ما يخالفها. يقول السيد: ونلاحظ على هذين الجوابين أو على هذين الوجهين، نلاحظ عليهما أننا لو رجعنا إلى المجموعة الثالثة كرواية جميل: ما خالف كتاب الله فدعوه. سؤال: ما معنى أن يكون الخبر يخالف القرآن؟ ما معنى المخالفة؟ ما معنى مخالفة الخبر للقرآن؟ هنا يقول السيد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد بالخبر الذي يكون مخالفا للقرآن، المراد بالمخالفة القرآنية هذا المعنى، أن يكون الخبر يخالف دلالة قرآنية وإن لم تكن حجة تلك الدلالة، لأن ليس كل ظهور هو حجة. الاحتمال الأول هو أن يكون المراد من المخالفة القرآنية هو هذا المعنى، أي أن الخبر يخالف دلالة قرآنية وإن لم تكن تلك الدلالة تلك الظهور حجة. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال، أولا هذا الاحتمال وارد من الرواية أو ليس بوارد؟ يقول السيد: بعيد أن يكون هذا هو المعنى، بعيد أن أكون مراد الرواية ما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة، أن الخبر يخالف الآية القرآنية وإن لم تكن دلالة تلك الآية حجة. هذا بعيد من الشارع. الشارع عندما يريد بمخالفة الخبر للآية القرآنية، الآية القرآنية التي تكون حجة لا أنها التي تكون وإن لم تكن حجة، هذا بعيد. لكن نقول لو قلنا به، هو ساقط عن الاحتمال، لكن لو قلنا به، يقول السيد: لو قلنا بهذا الاحتمال الجواب الأول لا يكون صحيح، الجواب الثاني أيضا لا يكون صحيح. لماذا؟ إذا جئنا إلى الجواب الأول، الجواب الأول كان يقول بأن التخصيص والتقييد لا يصدق عليه عنوان المخالف. نقول في المقام: الخاص والمقيد من الواضح أنه يصدق عليه عنوان المخالفة، لأن هذا الخاص يخالف الدلالة القرآنية التي يستفاد منها العموم. لماذا؟ لأن المراد من المخالفة مخالفة الدلالة القرآنية وإن لم تكن حجة. ومن الواضح أن الآية القرآنية إذا كانت تدل على العموم وإن لم يكن ذاك العموم حجة، نحن قلنا وإن لم تكن حجة، وإذا كانت الآية القرآنية تدل على إطلاق نقول من الواضح أن عنوان الخاص يخالف عنوان العام، وعنوان الإطلاق التقييد يخالف عنوان الإطلاق، فالمخالفة منطبقة صادقة. فالجواب الأول الذي ينكر انطباق عنوان المخالفة لا يكون تاما. الجواب الثاني أيضا غير تام. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بالتعارض سقط عن الحجية فقط، يقال هذا العلم الإجمالي نتيجة تعارض الأصول في الأطراف لا يكون حجة. فالعلم الإجمالي سقط عن الحجية، لكن بقيت دلالة القرآن على الإطلاق على حالها كظهور، وبقيت دلالة القرآن على عمومها كظهور، وبالتالي نحن نقول هذا الخبر يخالف عموم هذه الدلالة القرآنية وإن لم تكن حجة. فالعلم الإجمالي غايته سقط عن الحجية، لكن بقيت الدلالة على العموم وبقيت الدلالة على الإطلاق، وبالتالي بقي إطلاق الآية وبقي عموم الآية، وهذا الخبر يخالف عموم الآية وإن لم تكن حجة، لأنكم قلتم المراد من المخالفة المخالفة الخبر للآية القرآنية وإن لم تكن حجة، فهذا العموم في الآية وإن لم يكن حجة، لكن هذا الخاص يخالف عموم الآية وإن لم تكن حجة. إذا لا الجواب الأول تام ولا الجواب الثاني يكون تاما. ولهذا قال: ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية إن أريد بها أي بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، فكلا الجوابين غير صحيح، لأن القرينة المنفصلة هنا، هذا إشارة إلى الجواب الأول، القرينة المنفصلة التخصيص والتقييد، والتعارض هذا إشارة إلى الجواب الثاني، على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، أصل الدلالة القرآنية تبقى وهي دلالتها على العموم دلالتها على الإطلاق، نعم التي ترتفع الحجية، ونحن قلنا مخالفة الخبر للآية القرآنية وإن لم تكن حجتان، ولا يخرج الخبر عن هذه، لاحظ معي، والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، إذا ما الذي يرفع؟ فقط الحجية، الذي يرفع التعارض يرفع الحجية لا يرفع أصل دلالة الآية القرآنية على عمومها وعلى إطلاقها، هذا بلحاظ الجواب الثاني. أما بلحاظ الجواب الأول قال: ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها للدلالة القرآنية، هذا في مقام الجواب الأول، يقول يبقى الخاص يخالف العام والمقيد يخالف المطلق. الاحتمال الثاني أن المراد هو كل خبر يخالف القرآن ليس بحجة. ما المراد بمخالفة الخبر للقرآن؟ أي مخالفة الخبر لدلالة قرآنية حجة بقطع النظر عن ورود الخبر مخالف، يعني بقطع النظر عن وجود مخصص أو مقيد أو حاكم، المهم أن لا يكون الخبر مخالفا لدلالة قرآنية، هذه الدلالة تكون حجة في نفسها، ومعنى أنها حجة في نفسها أي بقطع النظر عن الخاص والمقيد والحاكم. يقول السيد هذا أوجه الاحتمالات، أن الرواية عندما تقول ما خالف كتاب الله فدعوه، ما معنى ما خالف كتاب الله؟ ما خالف كتاب الله وإن لم يكن حجة، أو ما خالف كتاب الله وهو حجة؟ يقول لا، ما خالف كتاب الله وهو حجة، حجة في نفسه بقطع النظر عن الخاص والمقيد والحاكم. يقول بناء على هذا الاحتمال الثاني الذي هو أوجه الاحتمالات، يقول بناء على هذا الاحتمال الجواب الثاني يكون صحيحا، الجواب الأول لا يكون صحيحا. لماذا الجواب الثاني لا يكون، لماذا الجواب الثاني يكون صحيحا يعني يكون تاما على الإشكال؟ لماذا؟ يقول لأن الجواب الثاني أسقط العلم الإجمالي، سقط عن الحجية، فسقطت إطلاقات الآيات القرآنية وسقطت الحجية عن العمومات الآيات القرآنية، فبقيت الأخبار المخصصة لا يوجد لها ما يخالفها من القرآن وهو حجة. فنقول ببركة التعارض في أطراف العلم الإجمالي سقطت الإطلاقات القرآنية والعمومات القرآنية، سقطت عن الحجية. سؤال: لماذا سقطت الإطلاقات القرآنية والعمومات عن الحجية؟ ببركة التعارض في أطراف العلم الإجمالي، ببركة التعارض في أطراف العلم الإجمالي سقطت حجية الإطلاقات وحجية العمومات، وبالتالي بقيت الأخبار المخصصة والمقيدة لا يوجد لها ما يخالفها من القرآن وهو حجة. فالجواب الثاني تام على الإشكال، أما الجواب الأول لا يكون تاما. لماذا؟ لماذا الجواب الأول لا يكون تاما؟ يقول لأنه أن الخاصة من الواضح أنه يخالف العام مع قطع النظر عن ورود الخاص، لأن الاحتمال الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول المراد بالمخالفة القرآنية المخالفة القرآنية بمعنى مخالفة الخبر لدلالة قرآنية في نفسها حجة بقطع النظر عن ورود الخاص أو المقيد. نقول من الواضح أن الخاص يخالف العام والمقيد يخالف المطلق، ولهذا حصل تعارض بينهما واحتجنا إلى أن نجمع بينهما جمعا عرفيا. فلا يكون الجواب الأول تام، فعنوان المخالفة يسقط على عنوان التخصيص والتقييد. قال وإن أريد بها أي بالمخالفة الواردة في المجموعة الثالثة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، ما معنى في نفسها؟ أي بقطع النظر عن الخبر المخالف لها، يعني بقطع النظر عن ورود الخاص والمقيد. فالجواب الثاني صحيح، لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية. لماذا ساقطة؟ قال بسبب العلم الإجمالي، أي بسبب التعارض في أطراف العلم الإجمالي، ما لم يدعى لأن الدلالة القرآنية. ما مقصود لأن الدلالة القرآنية؟ يعني الدلالة على الإطلاق، دلالة الآية على العموم ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي، ما لم يدعى انحلال العلم الإجمالي، لأن إذا انحل العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي حجة، لأن الانحلال من مسقطات العلم الإجمالي. وأما الجواب، لأنه قد يقال بوجود انحلال نعلم إجمالا بوجود آيات مطلقة، عفوا نعلم إجمالا بوجود مطلقات مقيدة وعمومات مخصصة، بعد البحث والتنقيب نعرف ما هي الآيات التي خصصت وما هي الآيات التي قيدت، فهذا يسمى انحلال العلم الإجمالي. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح. لما؟ قال لأن الخاصة، من قال لكم لا يسقط عليه عنوان المخالفة؟ الجواب الأول يسقط ينكر أصل انطباق عنوان المخالفة. السيد يقول: لأن الخاصة مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها، لأنه يقول بقطع النظر عن ورود الخاص، يعني بقطع النظر عن ورود القرينة الخاص، بقطع النظر عن ورود القرينة الخاص يكون مخالفا للعام. الاحتمال الثالث أن يراد بالمخالفة القرآنية أي الخبر إذا خالف دلالة قرآنية تكون واجدة لمقتضي الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، يعني حتى إذا جاء الخاص الدلالة القرآنية تكون حجة، حتى إذا ورد المقيد تكون الدلالة القرآنية حجة. الاحتمال الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول الدلالة القرآنية وإن لم تكن حجة في عمومها أو إطلاقها. الاحتمال الثاني ماذا يكون؟ كان يقول أن تكون الدلالة القرآنية حجة قبل ورود المقيد والمخصص. الاحتمال الثالث أن تكون الدلالة القرآنية حجة قبل ورود المخصص، هي حجة، وأيضا حتى بعد أن يرد المخصص تكون حجة. يقول بناء على هذا الاحتمال، أولا هذا الاحتمال قلنا ليس ظاهرا، لماذا؟ لأن أوسط الاحتمالات هو الصحيح. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الخاصة إذا ورد والمقيد إذا ورد تبقى دلالة القرآن حجة في العموم أو لا تبقى؟ لا تبقى، لأن الخاص قرين على العام والمقيد يكون قرين على المطلق، فلا تبقى دلالة الآية القرآنية باقية على إطلاقها وباقية على عمومها حتى بعد ورود المخصص. نقول بناء على هذا الاحتمال، يكون كلا الجوابين صحيح. لماذا؟ أما الجواب الأول يكون صحيحا لأنه واضح أن الخاص بعد أن الدلالة القرآنية الظاهرة في الإطلاق أو المستفاد منها العموم نقول هي حجة قبل ورود المخصص وحتى بعد ورود المخصص، فبعدما يأتي المخصص هذا الخاص لا يصدق عليه أنه مخالف، أنه مخالف للعام. لماذا لا يكون مخالفا للعام؟ لأنه قرينة عليه، والقرينة لا تكون مخالفة لذي القرينة. كذلك المقيد، بعدما يرد على الدلالة القرآنية التي يستفاد منها الإطلاق المقيد يكون قرينة على المطلق، والقرينة لا تكون مخالفة لذي القرينة. فالجواب الأول سام، لأن القرينة تكون مفسرة شارحة مبينة محددة للمراد الجدي فلا تكون مخالفة، فما ذكر في الجواب الأول يكون تاما. الجواب الثاني أيضا يكون تاما. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الإطلاقات بالتعارض سقطت عن الحجية، فإذا سقطت عن الحجية بقي المخصص والمقيد، لا يوجد له ما يخالفه في الآيات القرآنية. قال: وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية، مو فقط قبل ورود الخبر المخالف، حتى بعد ورود الخبر المخالف، أي حتى بعد ورود المخصص والمقيد والحاكم، يقول صح كلا الجوابين. لماذا؟ يقول لأن هذه لأن يشير فقط إلى الجواب الأول، أما الجواب الثاني يقول هذا واضح كما تقدم في الاحتمال الثاني. قال لأن مقتضى الحجية في العام، لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة. خب بعد أن تأتي القرينة المنفصلة يبقى العام على عمومه حجة؟ لا، قلنا القرينة المنفصلة تسقط الحجية عن الظهور، الظهور يبقى. مثلا الآية القرآنية إذا كانت ظاهرة في العموم هذا الظهور يبقى، لأن ما هي علاقة القرينة المنفصلة بذي القرينة؟ فتقدم أن قلنا القرينة المنفصلة لا تهدم أصل، تسقط الظهور عن الحجية. والقرينة المنفصلة كالخاص كالمقيد إذا جاء ماذا حصل للدلالة القرآنية؟ سقطت عن الحجية في عمومها، لأن القرينة المنفصلة تهدم ظهور الآية تهدم حجية ظهور الآية القرآنية في العموم. خب إذا كانت الدلالة القرآنية في العموم سقطت عنها الحجية، نحن ماذا نريد بالمخالفة؟ قلنا المخالفة مخالفة الخبر للآية القرآنية التي تكون الآية القرآنية حجة حتى بعد ورود المخصص، والمفروض بعد ورود المخصص سقطت عن الحجية، فلا يصدق عليها أنها خالفت، لأن الخبر لن يخالف آية قرآنية حجة حتى بعد ورود المخصص، لأن بعد ورود المخصص سقطت عن الحجية. وبعبارة أوضح قل القضية الكلية ما هي؟ بناء على الاحتمال الثالث، القضية الكلية هي أن يقال هكذا: إذا كان هذا الخبر كالخاص، إذا كان الخاص يخالف آية قرآنية. ما معنى يخالف آية قرآنية؟ يعني يخالف آية قرآنية ظاهرة في العموم هي حجة حتى إذا جاء الخاص. نقول جيد، نأتي إلى الصغرى. الخاص بعدما يأتي إلى العام تبقى الآية الظاهرة في العموم حجة أو لا تبقى على الحجية؟ طب لا تبقى على الحجية. إذا لم يصدق أن الخاص خالف عاما حجة حتى بعد ورود المخصص. لماذا؟ لأن بعدما ورد المخصص سقطت الآية في عمومها عن الحجية، ونحن أردنا بالمخالفة التي تكون حجة حتى بعد ورود المخصص، وبعد ورود المخصص لا تكون الآية عامة حجة في عمومها أو حجة في إطلاقها. قال لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة تهدم الحجية. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح لل، ما هي الوجوه التي لا تصلح للقرينية؟ التباين والعموم، التباين للعموم من وجه، أما الخاص قرينة والمقيد قرينة والحاكم يكون أيضا قرينة. وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها الاحتمال الثاني، وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني قلنا صح الجواب الثاني دون الجواب الأول. لهذا السير قدس سره يشرع في جواب آخر عن هذين يشرع في جواب آخر عن هذا الاعتراض. الاعتراض ما هو؟ الاعتراض هو أن لازم الأخذ بهذه المجموعة أنها تسقط الأخبار المخصصة والمقيدة عن الحجية، وهذا لا يلتزم به أحد. يقول السيد نحن نسلم بالإطلاق، الجواب ما يأخذ 3 دقائق، نسلم بالإطلاق أن هناك إطلاق في هذه الروايات، وهي أن كل خبر يخالف القرآن هو ليس بحجة، وهذا مطلق يشمل التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. لكن عندنا ما هو مخصص لهذا الإطلاق، ما هو هذا المخصص؟ رواية أخرى. فهناك رواية أخرى تخصص الإطلاق المستفاد من هذه المجموعة، بحيث نقول كل خبر يخالف القرآن لا يكون حجة. أي خبر لا يكون حجة؟ إذا كانت المخالفة بنحو التعارض المستقر، ولا تشمل التعارض غير المستقر. ما هي هذه الرواية التي تخصص هذه المجموعة؟ يذكرها. قال: ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجيات مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: لاحظ، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، يعني حديث يعارضه حديث آخر وليس حديث يعارض الكتاب، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. وهذه الرواية سوف يأتي تفصيلها في روايات التفسير. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديث وكتاب، أو بين حديث وحديث، بين حديث وحديث آخر يعارضه، بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا، يعني هذا حجة